يعني لم يغسل يديه، لم يتوضا يعني ما غسل يديه. لا، الأصل في ألفاظ الشرع أنه يحمل على المعنى الشرعي لا يحمل على المعنى اللغوي. من هذا قال يعني أنه صلى ولم يتوضأ، يعني ما توضأ الوضوء الشرعي، ليس مقصود أنه غسل يديه، وإنما حصل منه مضمضة لتنظيف فمه مما يلقوه، فلا يفسر بالوضوء اللغوي، وإنما يفسر بالوضوء الشرعي، لأن هذا هو الأصل في ألفاظ الشرع أنه يحمل على الشرعي لا على اللغوي. في حديث عمرو بن أمية قال أنه رأى صلى الله عليه وسلم يحتز من كتفه شاة، فدعي إلى الصلاة فألقى السكين فصلى ولم يتوضأ. ما تعشى؟ لا لا، هو أكل، ولكنه يعني لما دعي ترك، ليس معنى ذلك أنه ما أكل شيئا، وإنما أكل. هذا حديث عام مو عليك ميمون. نعم، حتى ذاك الحديث حتى ذاك يدل عليه؟ اي نعم، كله لان مقصود الاكل. وبعض الروايات انه القى اللحم والقى السكين، لكن ليس معنى ذلك انه، ليش ايش الفائده من كونه صلى ولم يتوضا؟ بس لانه قطع بالسكين، مجرد قطع بالسكين هو الذي يعني الذي لم يتوضا بسببه، هو المقصود من الاكل. يقول حافظ: واستدل البخاري في الصلاة بهذا الحديث على أن الأمر بتقديم العشاء على الصلاة خاص بغير الإمام الراتب. الإمام الراتب يعني يحفظ الوقت ويكون يعني لا يجعل الناس في المسجد ينتظرون ويتشوشون، وإنما المقصود يعني الناس اللي يعني تابعين وليسوا بمتبوعين. يعني من ذاك ما كمل عشاء، لم يكمل عشاءه، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم يعني معنى أنه هو الإمام الراتب. نعم، وما يجوز له. أنا أقول إن المهم أنه يعني المهم أنها الكلام على أنه ما توضأ بكونه أكل لحما، وكونه يعني يكمل أو ما يكمل، هذا إليه. قد يكون الإنسان يعني بحاجة إلى الأكل، وقد يكون يعني يكفي هذا الذي أكله. الحديث إذا قدم العشاء وقبله بالعشاء قبل العشاء هذا بالمؤمن الإمام لا، يعني هذا يعني استثني أو ذكر الحافظ استثناء من أجل أنه يعني يشغل الناس، والناس يتشوشون إذا تأخر عليهم الإمام. قال رحمه الله تعالى: باب هل يمضمض من اللبن؟ قال: حدثنا يحيى بن بكير وقتيبة قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب لبنا فمضمض وقال: إن له دسما. تابعه يونس وصالح بن كيسان عن الزهري. ثم قال: هل يمضمض من اللبن؟ يعني أن الإنسان عندما يشرب لبنا هل يتمضمض أو لا يتمضمض؟ الرسول صلى الله عليه وسلم شرب وتمضمض، وقال: إن له دسما، يعني هذه العلة من أجل أنه يعني يذهب الدسومة التي في فمه، الدسومة التي في فمه بسبب شرب اللبن، يعني يذهبها بالمضمضة، مثل ذلك الذي تقدم السويق أنه يتمضمض ليزيل الحبات التي قد تعلق في فمه، فهنا يتمضمض من أجل ذهاب الدسومة، دسومة اللبن التي في فمه نتيجة لشربه اللبن، فإنه يتمضمض. ومعلوم أن هذا ليس بلازم، وهو من قبيل المستحب من أجل تنظيف الفم وكونه ولو صلى ولم يتمضمض ليس عليه شيء. قال: ثم هذا الحديث يعني يعني اللبن يعني المخير يعني كما هو معلوم يعني لم تمسه نار، ولكن هنا من أجل بس الدسومة لا من أجل ما جاء في ما تقدم في السويق وغيره من مسه النار، هذا لم تمسه نار، لكن إذا كان يعني حليب وقد يعني مسه النار